كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أبشر يا غالب بالنار أبشر يا كافر بالنار أبشر يا كافر بالنار كفرت بالله جل وعلا وآمنت بالشياطين والأبارسة والسحرة فأبشر بالنار صددت صدودا ومنعت منعا فأبشر بالنار زرعت الفتن والمحن فأبشر بالنار حاربت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبشر بالنار حاربت الحياء والحشمة والعفة فأبشر بالنار حاربت الصلاة والصيام والقيام فأبشر بالنار حاربت التصدق والإحسان فأبشر بالنار حاربت الخير ومنعت الخير ومحقت الخير فأبشر بالنار عطلت فراشا وجماعا حلالا فأبشر بالنار جئت إلى الأزواج فأمرت الأبدان وأعجزت الأطباء فأبشر بالنار جئت إلى الأبناء فجعلت العقد لنا فأورثت العقوق والنسيان فأبشر بالنار أبشر يا شيطان بالنار أبشر يا إبليس بالنار أبشر يا إبليس بالنار اختفيت فيها بداخلها سنين طوال بل عقود وأعوام أبشر بالنار انظر كيف مرت الأعوام والسنين وأنت معها تصاحبها تؤذيها ترضيها أبشر بالنار نعم أحزنت هنا وهناك حيثما وجهت حيثما حلت وارتحلت كنت لها عدو تؤذيها وتعذبها فأبشر بالنار كانت تسمعك القرآن لكنك لا تتعظ فأبشر بالنار كانت تذكر ربها ولا يميل قلبك فأبشر بالنار كانت تريد أن تحن إلى زوج وأن تكون معه في فراش فكنت تصد وتمنع فأبشر بالنار تحارب أبناءها في استقامة والتزام وحفظ القرآن فأبشر بالنار جعلت البيت حربا فأبشر بالنار جعلت في البركة محقا فأبشر بالنار أبشر أبشر بالنار نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى أنت جاحد لنعم الله كافر بآلاء الله تحارب عباد الله أنت الوفي للسحرة أنت الخادم للكفرة وأنت على ملتهم ودينهم فأبشر بالنار يا إبليس أبشر بالنار يا إبليس أبشر بالنار ادعيت القوة فأبشر بالنار ادعيت العظمة فأبشر بالنار ادعيت الأسحار فأبشر بالنار ربطت الأوقات فأبشر بالنار أبشر بالنار أبشر بالنار يا كافر انظر ما عصيت انظر بما كفرت. إنه الله، إنه الله ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله، بسم الله، بسمك اللهم بدأنا، توكلنا، اعتمدنا، لجأنا، فالحمد لله. وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إن الذين كفروا، اسمع اسمعها بقلبك، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قطعا حكما، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. ثانيا لمن مات، يوحد الله ويسلم بالله، أسلم لله، هنيئا له، هنيئا، فهو في رحمة الله، في جنة الله، في رضا الله، وفي رضا الله. ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنهم الله وملائكته وخلقه. الكافر ملعون من الله ومن الملائكة ومن الناس أجمعين. الكافر ملعون، مطرود من رحمة الله. الساحر ملعون، الساحر ملعون، الساحر ملعون، ملعونين، ملعونين. إن الله لعن الكافرين، لعن الكافرين، وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين، لعن الكافرين، لعن الكافرين، لعن الكافرين، لعن الكافرين، لعن الكافرين، لعن الكافرين، وأعد لهم سعيرا. أسمع له في البدن، قل له خذ ما شئت وعذب كيف شئت، فإنك ملعون معذب. إن جعلت في بدني عذابا ومعرا فإني أراك عند الله ملعون. أنا في جنة الله وأنت في النار والسعير. قضى الله وكتب أن تأخذ من سيئاتي وأن تحمل أوزاري وأن تخفف عني حملا. كتب الله بك يرفع ذكري ومقامي، أن تكون في حياتي ابتلاء وأن يكون مني الصبر والرضا والفرج آت من الله. فأنت تزداد بتعذيبهم وتزداد بحرمانهم، وأنا أزداد بفضل الله سعة، سعة أرجوها في الدنيا ويدخرها ربي لي في الآخرة، جود وعطاء، فضل وخير وبركة من الله. انظر كيف حرمتني في زواجي من لذة، وفي فراشي من متعة، وفي أبنائي من بر، وفي مالي من بركة. انظر كيف جعلت في رئتي داء، وفي كبدي داء، وجعلت على قلبي وصدري داء، وجعلت في دمي وأحشائي داء. خذ ما شئت فإنك مجزي به، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وما ربك بظلام. وقد ظلمتني، ظلمت ربك وظلمت غيرك، فأبشر يا ظالم بالنار. أبشرك إن أنت أقبلت على الله عفوت عنك، إن أقبلت على الله عفا عنك، إن جئت إلى الله تائبا غفر ذنبك. يا عبد الله أسلم تسلم، فإنك مجزي بما صنعت، فإنك مجزي بما قدمت. أسلم يا عبد الله، فإن السحر يغنو عنك من الله شيء. انظر كيف عذبتني، أوهمتني، أمرتني، انظر كيف أحزنتني وأبكيتني. انظر، وساعة الله أعظم وأشمل. الله يغفر لك ويرحمك وأعفو عنك طاعة لربي جل وعلا. فإن أبيت، فإن أبيت، فاعلم أن كتاب الله حسن حسين، فاعلم أن كتاب الله حجة، واعلم أن الله جعل فيه كل غاية، جعل فيه للمؤمن نور وهدى ورحمة. فالحمد لله رب العالمين، به نشفى، به نشفى. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم. ولهذا حينما تتلو كتاب الله وختمت القرآن في رمضان، جئتها صرعا، داء، عذابا، فتنة، مهنة. ولو كان الأمر إليك ما قرأت منه حرفا، لكن لتعلم أن الله ثبتها فقرأته، قرأته وختمته. فالحمد لله رب العالمين. فنبدأ مستعينين بالله، متوكلين على الله، ونرى كتترناح وتتلوى وتتوجع وتضطرب، وإن كنت تقبض على يديك قبضة كأن فيها القوة، ولكن شتان شتان لا تكاد ترفعها، وإن قبضتها ذهبت قواك، والله قوي سبحانه. ترفعها الآن كأنك تشير أنني لازلت على القوة أو قوي. إبليس إبليس شيطان شيطان جاء ليعذب، تقدم بها العمر وبزوجها العمر، ولم ترى يوما فيه بسمة ورصمة سعادة. سلبتها كل شيء، وسلبت زوجها كذلك ضوءا ونورا وسريرا وفراشا ولذة ومتعة وبهجة سنين منذ الزواج إلى يومنا هذا. الحرمان والشقاء، ساحرك عليم عظيم بسحره، جاهل خسيس وضيع لن يعلو طوره، خاب وخسئ وخسر. فاسمعها مني واعلم ما يقول الله جل وعلا، أقلبك يمينا وشمالا ونسك على شمال. العزة لنا والرفعة لنا، لأننا على وعد من الله بفعل. قال الله العزيز: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يا الله، يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار. نتلو آيات الله ونراها معجزات، نراها مع قوة هاك عليكم كيف جلاكم الله في الزوج والزوجة. الحمد لله رب العالمين. نتلو بيقين نراكم تعذبون، وهذا فضل من الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أبشر يا مسلم، إن الذي يسكنك ولم يرضى بالإسلام وحارك في الصلاة والصيام والقيام ستراه بإذن الله ذليلا صغيرا وضيعا، وأولئك هم وقود النار. تأمل كيف يكون حطب لجهنم وحصب لجهنم، تأمل كيف يكون وقودها به تشتعل، انظر كيف سيكون مآله. قال: أنا من النار ولم تهلك للنار. قل له: أبشر، أبشر بوعد الله، أبشر بوعد الله وبوعيده، وأولئك هم وقود النار. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ذكره في جسدك، قلها له واجعلها شعارا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. حري أن تكون شعارا، آية تكتب ماء الذهب. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. منهج حياة جمعت كل شيء، حوت كل شيء، بينت كل شيء، ما استنفذت شيء أبدا، فيها الخير كله، وتبين حقيقة منهم على الشر. يا الله، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. قلها لنفسك ولهواك وشهواتك، وقلها لجوارحك، وقلها في بيتك وسعيك. حرك بها قلبك وهمتك. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا الله، يا الله، قال الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أرأيت كيف تضطرب هنا وهناك؟ نعيدها عليك، فالقلب يفيق ويحيا بآية القرآن، ومن لم يحرك القرآن ومن لم يهدي القرآن فلا خير فيه، وربي لا خير فيه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يا الله، يا الله، يقول الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا الله، قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليهديهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا. فاسمعها. إن الذين كفروا، كفرت بالله وآمنت بالأبالسة والشياطين بالسحرة والكهان بحساباتهم وعقدهم وطلاسمهم وذبحهم ودمهم ودفنهم وكتبهم وأحجبتهم. يا الله، كفرت بالله وآمنت بالتمائم، كفرت بالله وآمنت بالأصنام والأحجار والأوتان، كفرت بالخالق وعبدت المخلوق، تكفرون بالرحمن قل هو ربي تكفرون، تؤذون، تعذبون، تمرضون. هذه غايتكم، هذه وظيفتكم، هذه من أجل هذا خلقتم، ألهذا خلقتم، ألهذا؟ تقول نعم نعم، يقول نعم. خلقت أن تكون سوادا، فسادا، كسادا، تعذب، تعذب، ترنح كالخروف المذبوح والعجل المذبوح. أراك كالعجل المذبوح وكالغنم المذبوح. فاسمع، فاسمعها. إن الذين كفروا، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، أزيدك بإذن الله. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لا إله إلا الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين، وما هم، الأمر ليس لهم. يريدون أن يخرجوا من النار لكن الأمر ليس لهم، الحكم ليس لهم. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. كنا نقول لهم اخرجوا من الكفر وادخلوا في الإيمان، كانوا يصرون على الكفر ويكفرون بالإيمان، وها هم يريدون الخروج من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. كنتم تقيمون فيها عذابا، كفرا، سحرا، شركا، ظلما، مرضا، تمريضا، أذية، فلكم عذاب مقيم في النار. فتذكرها واحفظها واقلها مني، تراها يقينا عند الله. لك العذاب المقيم يا كافر، لك العذاب المقيم يا مشرك، لك العذاب، عذاب من الله. خلق الله الجنة وخلق النار، وللجنة آذن وللنار آذن. من آمن وحد الله وأطاعه فهو في الجنة، من كفر بالله وعصى الله فهو في النار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فاسمع مني يا نصراني ويهودي، اسمعها مني. حرم الله الكفر، حرم الله الشرك، أمر أن يعبد وحده، لا تشرك، إن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بربك، إياك والشرك، طاعتك للساحر الشرك كفر بالله، إياك إياك والكفر والشرك. تعال إلى الله، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الله صاحبة، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، إنه الله لا زوج له وولد، لا زوج له ولا ولد، لم يلد ولم يولد. يا من جئت بسحر اليهود، سحر النصارى، سحر الراهب والقسيس والحبر، يا من جاءوا حرفوا القرآن، دنسوا القرآن، نكسوا القرآن، نجسوا القرآن، حولوا وحرفوا القرآن، أتسمع؟ إن القرآن الذي حرف وبدي وغير ونجس، ولو شاء ربك ما فعلوا فضلهم وما يفعلون، هو القرآن بي آل تهدى أو تقوى أو بي تقام عليك حجج دامغة من الله، إن الله قادم على أن ينزل علينا الآن رحمة تحرق، وأن يأتي الله جل وعلا بملك من ملائكته يأخذك. انظر ماذا صنع هذا القول بك، كيف صرخت وغيرت فمك وفرائسك. إن الله الجن وشديد، تتأمل هذا جيدا، إن الله قادر على أن ينزل عليك ملكا يقتلك، إن الله قادر على أن ينزل عليك ملكا يأخذك، وملائكة الله تحيط بنا، هي معنا جند من الله، ويصل النداء إلى السماء، والخبر إلى السماء، والحاجة إلى السماء، فيستجيب الله، ففي لمح البصر تكون الاستجابة، ويأتي الملك من السماء والجند من السماء، ينصرون عبد الله، يدافعون عن عبد الله وعن عباد الله، فتكون الغلبة بإذن الله تعالى للمؤمنين، ويكون النصر مع المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. الملك من السماء يأتي من الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المقربين، بألف، ليس ملكا أو اثنين أو عشر أو مئة، جاءوا يا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من السماء، فقد تكون في على سجادتك في ظلمة الليل وأنت تدعو ربك، فينزل الله ملكا يأخذ عدوك في بدنك وأنت لا تعلم، أو يأخذه بعيد عنك وأنت لا تعلم، يصل الخبر للسماء والنداء للسماء، وتصل الحاجة للسماء، ويصل الترعر والفاقة إلى السماء، والله سبحانه وأعلم به. ملك يقول ربي أنا لها، هذه الدعوة أنا لها، ربي هذا العدو أنا له، وكلني به. تتنافس واتصارع ملائكة من السماوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل يريد أن يأتي ليأخذ هذا العدو التي ظلم ظلما كبيرا، وأن يستجيب لهذه الدعوات التي أحبها الله حبا عظيما. فالله عزيز سبحانه، ما أعظمك. أيدنا الله جل وعلا بالنصر والتمكين بما نعلم وبما لا نعلم، سبحانه. فأبشر يا كافر بما يسوءك، فما رب غني قوي. أبشر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أسميتها؟ أسميتها يا ضال يا مشرك يا كافر؟ جئت بالسحر فآذيت، جئت بالسحر فاعتديت، جئت بالسحر لكني أفاجئك بأمر. أي قلت على البأس والشدة والقوى إلا أن الله جعل من معك يقرون بالألوهية والربوبية وعظمته وأسمائه وصفاته يعبدونه سبحانه عظما عنك جاءوا إلى الله تائبين عليه الدمع. وإن كنت أحببهم وتمنعهم إلا أن الله تعالى يسر قرى الخشية والدمع فهم معك لكن يكفرون بك ويلعنك لعنا ويعصونك ولا يطيعونك فهم لله عابدون. جاءوا على الله عز وجل مقبلين سبحانه ويقول توبتهم وهو يقول التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هو الله لا إله إلا هو فالزم، إني أعظك يا مجدت إلى الزوجة ويا مجدت إلى الزوج فجعلت عليه الأمراض المستعصية تلزم الطب بالجراحة. انظر كيف ترتعد الآن وتضطرب وتهتز حينما أبينك حقة حالك. أوقف داءك الذي جعلته على صدره وبعدتي بل على كبده على رئته. جبعت الدم حتى قال الأطباء هناك في أوروبا لا أمل إلا بالجراحة. والعجب أن كل ومعظم من يصنع ما صنعنا إلا ويتحسن ويشفى، لكن حينما ذكروا ذلك اهتز اهتزازا في الجراحة، بل أثناء التشخيص والتدقيق الطبي هناك الآن ترتعد. جعلت الدم كأنه ثلج وجماد لا يتحرك في رئته أبدا. جمعت الدم وجمدته في رئته حتى يأتي إلى الجراحة، ومن ثم إلى الجراحة إلى أخبار طبية، ثم إلى أمراض أخرى مستعصية، ثم إلى عجز تام، وتفتح عليه أبوابا أخرى بالأسقام. يا ظالم، كل هذا وفاء بعهد قديم وبقسم قديم وصيح قديم. قتلتم سعادتهم وراحتهم وحياتهم، ولا زلتم تصرون على ان تاخذوهم الى المصحات والمستشفيات والامراض المستعصيه، والان يتكلم بامر يقيني. يقول لي ما في الزوجه؟ نعم نعم نعم. نتكلم بأمر يقيني. يقول نعم، نحن أشداء، نقتلهم ونؤذيهم. الطب في أوروبا حاضق متطور متقدم، لكن يبني الأمور على ما هو موجود، والجن والشياطين يظهرون ذلك حقيقة، أن الرئة خلاص جندت عليها الدم. والآن حينما أذكره في الزوجة يهتز اهتزازا، وأما في الزوجة يقول نعم نحن أقوياء، الماضي حتى الموت، التعطيل حتى الموت. صح. أوقف ذاك. قال لا. أوقف ذاك. وفي الأم والزوجة يشير إلى الرحم الفرج، كأني سأحصل حصول لها أمراض هناك في رحمها، مبايضها، سواتها، فرجها، آلام وعذاب. وفي الزوج على رئته، الرئة والأنفاس. يقول له تلك الرئة التي كانت تنفس القرآن أجعل عليها الأسقام، فإني أكفر بالقرآن. هكذا حاله شيطان، هكذا حاله شيطان. اسمع عواقل، إما أن توقف الداء الذي على الرئة، أو أنك من يتجمد تتجمد أنفاسك بآية الرقية والقرآن. كن مطواعا، كنت نائبا تقيا نقيا، وأنت الذي في الأم والزوجة، بئس أخو العشيرة أنت، بئس الرفيق والقرين أنت، تعذب عذابا بإذن الله تعالى، وما نحن إلا في الضربة الأولى. واعلم أن ما ينتظرك أشد وأبقى. أتسمع ما قل؟ نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فتأمل سنأتي إليها. تظالم، ظالم للزوج وللزوجة. وجعلتم الأبناء أيام رمضان، في أول أيام رمضان مشاحنة وخصومة تصل أمر كبير، لا الإفطار في رمضان والتقاتل والقتال في رمضان، مع أن الأبناء عليهم السلم والسلام والبر والصلاح بفضل الله تعالى. فغيرتم كل شيء. إنها الحرب إذن، هي الحرب إذن، ولداء هي الحرب. كل هذا من أجل السحر، كل هذا من أجل الوفاء بالسحر. أقبر هو؟ أفي القبر هو؟ أفي المقابر هو؟ أفي الجبال؟ أفي الآكام والتلال، أفي الآبار والبحار، أينما كان يبطله ربي فهو على كل شيء قدير. أتسمع؟ أوقف دعك يا من جئت إلى الزوج فآذيت رئته. كنت جنية عاشقة متيمة خادمة حارسة شيطان جان إبليس ساحر في الزوج على رئته، أوقف دعك. وفي الزوجة أوقف دعك وأوقف دعك. إني لكم ناصح وعليكم مشفق. اسمعوا وعوا، هيا لا أقول كرفع قدميك بل أقول كرفع أصبعك الشهادة توحيدا والسداد إيمانا. هيا إلى الله يا زوج. تجلت الأمور حقيقة علية في كل فرد من أفراد البيت، وجاءوا بسحر عظيم، سحر قديم عظيم يرجع إلى أكثر من 30 سنة 40 سنة قديم، سحر قديم يرجع إلى سنين قديمة وأعوام. سحر عظيم، نرى أمور عجيبة، مع أمور عجيبة. سبحان الله، الله أعز وأجل. فيجني يا شيطان، من أبى منكم فقد عرض نفسه إلى العذاب والعقاب، والله غالب على أمره. والله من عصى وأبى فقد أوجب على نفسه العذاب بآية القرآن. نحن نتلو ونؤجر وهو يسمع ويحترق ويتعذب، والآن ما نراه على الجوارح من رعشات واهتزازات واضطرابات بفضل الله تعالى تبشر بالخير. فأوقف كل داء، أوقف، تقول لا أقوم لك. إذا قمت لك، هي لا تستطيع دوم على ظهرها، صح؟ بشدة الألم والعذاب، والآن ساعة وهي امتدة على ظهرها ولم يأتيها ألم، لأنك أنت الصاعد، لأن حتى يتبين أن الأمر العمود ثقال الأمراض على الطب ليست من الجراحة وليست أمراض طبية، وإنما هي من الجن، والدليل أنها ممتدة ساعة ولم تتأذى من ظهرها ولم تشكو من ذلك، لأن الجن هو الذي صاعد وبالتالي لا تشعر بشيء. طيب لو كانت هي ما استطاعت أن تمتد ولا دقيقة، قولي نعم نعم. إذن الأمراض التي تحيط بهذا البيت هي من الجن وهي من الشياطين. يضرب برجله لا يريد أن أظهر علته، أن يكتشف حاله. نعم الناس مرضى، يا ليت أطباء يفهمون الرقية، يا ليت أهل الجراحة يفهمون الرقية، يا ليت المتخصص في الأمراض النادرة أن يفهم فقه الرقية، وأن يلزم الناس طاعة لله عز وجل بالاستماع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. الحمد لله، نامت على ظهرها وهذا يغيظك، إنه لا يريد ذلك. نامت على ظهرها، هو لا بد أن نفهم إلا والله سوف يتعجب منها البعض، وحينما أقولها والله أقولها دون استحياء، لأنه هو سيتأذى بسماعها، لا يريد أن تكون في فراش النوم مع زوجها. يضرب والتف إلى الجهة الأخرى، قال لي نعم، لأن التعقيل له أكثر من 30 سنة. اسمعوا إليه، إلى الزفرات التي يخرجها، هو يجعل الألم على الظهر حتى لا يتلعن الزوج بزوجه، صح؟ فبوش اسمع دري ديال ودنو. لا بد أن تحيط بهذه الأسرار. والطب لا ينفع مع ذلك. والطب يلزم أن لا تنمر بها، لأن العلة قوية جدا. يضرب بالقدم وهو عنده غاية ألا تكون لحلها أو بعلها في الفراش. يتألم. لماذا؟ لأنه بذلك يفهم أن بذلك سوف يتم تعطيل الفراش، وأشار إلى الرحم. آلام هنا وآلام هنا، إذا لن تستطيع أبدا. اسمع ولا يسمع. هذا الكلام شد عليه من الكلام الذي كان قبله. حينما تفهم وتفهم أنك فهمت يتعذب. عشتي القاعدة، خدم القاعدة. كشف حالك يا عدو الله. طيب يبكي يبكي يبكي. قلبي خليه لا يبكيش، هو لا يبكي، هو قوي، هو استطاع أن ينجح. فلا تنام على ظهرها، لا يجامع زوجها. صح ام لا؟ صح ام لا؟ وانا استفز فاخرجه من صمتي ولا يعلم. قال لي نعم. الصعبيه البدايه، النقطه الاولى يعني قوي، كان في جلد اظهرناه، غضبناه كما يقولوا، حركنا، استفزناه، انطقناه بفضل الله تعالى، خلاص الامر اصبح جلي ضايع. يعقوب بلدك المجرم والمجرم اللي في الزوج حتى هو كيساعدوا قيمة خدامي بالصامت. مفهوم؟ إذا أنت تسكن ظهرها في فقرات الظهر، فلا تستطيع أبدا أن تستلقي على ظهرها، لا نوم مع الزوج ولا راحة في الفراش أبدا، حتى في النوم العادي لا تستطيع. النوم عادي لا تستطيع، مسكينة صراحة سمين. والزوج ألم في الأنفاس وفي الرئة، فكيف يكون الجهد في الحركة والسعي وفي الفراش؟ الجن يصيبك في مقتل، يعرف من أين تؤكل الكتف، يفهم خصوصيات الطاقة والقوة والأنفاس. الله المستعان، هذا هو العلم الضار الذي ينفع. مفهوم؟ وكما علمكم الشياطين ما به تمكرون، علمنا الله جل وعلا ما به يشفى بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يزدنا علما وفهما، وأن يوفقنا سبحانه لما يحب ويرضى. آمين آمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم. طيب نواصل على اللطف، نكملوا على بركة. يا صديق حرارة حرارة، مع أن المكيفات خدامة، لكن هو يشعر بالحرارة بالصاد، يكون صاد حرارة، يشعر بحرارة. أما الجو ما شاء الله جيد، لكن هو يشعر بالحرارة. هذا الكلام يخلقه، يحرقه، يشعل النار من داخله. لا بد أن تتعامل عن الآن نفسيا، حرب نفسية. أنت رويدا رويدا، معك المكيفات الحمد لله، مع كتاب الله سبحانه وتعالى، معك الدعاء الحمد لله. خليه هو يحترق، مش خسرنا، لم نخسر شيء، لكن هو يتعذب. وهذه ضربات قوية موجعة له، ضربات موجعة، تحتفظ بطاقتك حتى تسقطها عليه في وقت واسد بقوة، وخليه حينما تتعذب تقول يتعذب. هو مش قيمة التركيز، يتعذب فعلا، يتعذب يتعذب يتعذب يتعذب، ليس على شيء، فهو ضعيف يتعذب، فهو ضعيف ذليل يتعذب. النبي عليه الصلاة والسلام الأول، هو ضعيف ذليل يتعذب استطاع أن يمرضها حقا لكي أن يتعذب. اختفى سنين، اختفى سنين وعذب سنين، وجاء الوقت ليتعذب في يوم الجمعة يتعذب. استفزوا لأنه يعلم يوم الجمعة يوم عظيم عند الله. في يوم الجمعة يتعذب، في يوم عظيم عند الله يتعذب. في يوم خلق الله فيه السماوات والأرض يتعذب، في يوم خلق الله فيه الجنة يتعذب، في يوم تقوم فيه الساعة يتعذب، في يوم خلق الله فيه آدم يتعذب. أزيدك؟ أزيدك؟ نادي على إبليس ينفعك، نادي على الشيطان، نادي على السحرة، نادي نادي عليه. الباب مغلق، يستطيع أن يخترق الجدار، نادي عليه. إن كان على شيء ينجيك، إن كان على شيء. أسأل الله يجعل في كل فقرة في فقراته عمودها وظهرها أشواك وأسلاك ورماح ونبل عليك. يا الله أرنا قوتك، هيا وجلدك وصرك، نرى ما لا ترى أمور عظيمة، وهو النصر إلا من عند الله. حينما تحرم المرأة سنين لذة زوج وفراش حلال، كان يظن أن البيت بيته، لا أحد يخرجه، لا أحد يقدر عليه، سيبقى. لا لا يا أخي، لا لا لا، اشعر بالإفراغ، الإفراغ، الإفراغ، انطق لي لا، الإفراغ، تغبي صراحة، الإفراغ والإفراغ. حكمت المحكمة بالإفراغ، حكمت المحكمة بالإفراغ، حكمت المحكمة بالإفراغ. حكمت المحكمة بالإفراغ. تسمع وجالس تكي وكل شرب، نعم مع راسك حرش الهم من الفراش، المال تمحقوط من رجل الأبدان، عازلها الضوميش عاش غرفة النوم 40 عام أو 30 عام، السرير لم يدنو منه ولم تدنو منه هي، الأبناء كما قال كانت تقدير من الله عز وجل، وأنت مجرم. الإفراغ! أسمع هنا هموم طامت من الجن والشياطين، مصائب عظيمة. يلا صفي، زيدك زيدك، كن تقوي، إياك أن تستسلم، إياك أن تضعف، إياك أن تخرج، إياك أن تبطل السحر، إياك ابقى فيها، عذبها، أمرضها، عذب زوجها، حرمه اللذة والفراش والنوم، لكن تتعذب. أشقتني عليك العشية كحلتها. لا مشكلة عندك، مشكلة. نبدأ بسم الله، لا خذ نفس، نبدأ بسم الله. لما تجي انت معنا الوقت كامل تقول نبدأ بسم الله، ويكون عارف من جيتك كيمرض، يقول كيفاش والله غير بدا اش هاد المصيبة هذه. اوف اوف، طيب أنا بدأ بسم الله. هكذا أغطي شعرك أختي. حكمة المحكمة بالإفراج تعشقها تحبها ها إيه شيطان ظالم كافر وعاشق ها عاشق عاشق ديالك هي ورجلها ما يمساش ما يمساش والضو ما يشعلش غرفة النوم بلاش إيه وأنت كتشوف الظلام ماشي مشكل أنت قط كتشوف الظلام ياك أنت عاشق وكتكون ظهرها باش ما تنعش على ظهرها ودي لها الآلام ودي لها كذا هكذا والآن بدات كتبان الأمور طيب واتضحت الأمور بفضل الله عز وجل وأنت اللي كتمرض رجلها ها تجاوبني غنضلك نضلك العاشق وتشغفها حبا تحبها تعشقها جئت بالسحر العظيم فاصبحت عاشقا فتملكتها ايوه سهل الان القضاء عليك باذن الله تعالى بينت حالك وحقيقتك هي ما ظلمناكش والله ما ظلمناك ما ظلمتكش ظلمتك انا ظلمتك لا والله ما ظلمتك ضربتك ها ما ضربتكش ظلمتك علاش بتحيدك منها حيت كتبغيها خليك فيها ربي نعرف ورجلها يطلقها ها يبعد عليها عليك الذله شحال انت فيها كم سنه انت فيها تكلم شحال عام فيها 30 عام شحال 30 عام اكثر تكلم شنو ضليك خرج من تما مورا الكرسي ما كنشوفكش مزيان بعد شويه على الكرسي انا ما كتبانش لي حيد الكرسي باش نشوفو حيد الكرسي وتخبى تما هاديك ربي عليك صافي رجع بلاصت شحال عندها فيها بكي بكي الحب ومن العشق ما قتل ومن الحب ما قتل اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى تحبها تحبها يا بكي على ليناك بكي بكي كتبغيها بزاف ها وكتعذبها كتمرضها واش كدير لها العزله هي ما كتمرضهاش كدير لها غير العزله ما يقربش لها رجلها ياه ايوا كاف ايوا كاف بارك يا اللي يزيد كثر ايوا بطبيعة الحال دير هذه القصة ضر ها صح ولا لا اكتئاب النفور من الناس قال لي نعم اكتئاب النفور من الناس والعزلة العصبية وتبقى ديما بعيدة على الرجل والرجل هو بعيد عليه يوم من بعد هكذا تخرب البيوت وتدمر وأهلها لا يعلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الناس محيتهم القريب محيتهم شيطان جريف محيتهم المجتمع محيتهم المجتمع التي تكون هي حقيقة لابد أن تعايش وأن تعالج ثم يضاف عليها عدو قوي يكون في الأبدان أو يعمر البيوت والديار أو الفراش والأزواج لا تعلم ثم تبدأ الخلافات تكبر والنزاعات تتجدد وتكبر حتى يصبح الإعراض والشوز والصد والمنع ثم العداوة ثم الفراق والطلاق أو تقوية أسرار كل واحد في جهة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله أنت ظالم ربي أسلم ربي أنت ظالم لها يقول لي أنا ما ظالم شو هم اللي ظلموها قال لي نعم اللي سيفطوا لي هم اللي ظلموها اللي سحروا الذنوب عليهم هذا الكلام مجدد قال لي نعم نفس الكلام كم سنة أنت فيها شحال من أول زواج ها وتبارك الله ولدها ما شاء الله رجال أظن ولدها عنده أكثر من 20 عام ولا 26 عام لا قال لي كثر يعني شي 30 عام تفيه ها؟ لا شي 26 عام قل 24 عام شي 20 عام من الاول من الولد الاول من الزواج ولا انت معقل الزواج تكلم مع من الزواج لا وجاوب حيت ملي قلت لك 27 عقلتي لا 26 عقلتي لا واش من الزوج الاول من الزواج الاول تكلم بداية الزواج ها اي نعم قال نعم منذ بداية الزواج طيب نواصل بإذن الله عز وجل لاحقا فأوصيك بتقوى الله وأن تخفي كل داء وأن تكون رحيما بها وزوجها فالراحم يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض ارحمكم من في السماء أسلم لربك ارحم نفسك بداية بالإسلام لأنك إذا لم تسلم فلم تجد نفسك خيرا ولا رحمة وحين تعذب عذابا شديدا في الدنيا والآخرة كسمع لله فأقبل على الله يجيك الله تعالى أقبل على الله يرحمك الله الحمد لله إذا تبين أن الصدر يعني داء الرئة هو من الجن داء الرئة في الزوج ليس فيه من الجن وكذلك هي الاكتئاب والعزلة منك أنت قال نعم وتعطيل وألم الظهر وأمر الظهر منك أنت قال نعم والرحم كذلك وتعطيل الجماع نعم إذا الأمور تم تشخيصها ومعرفة حقيقتها وعللها ولله الحمد والمنة ونبدأ إن شاء الله في طريق الخير والعلاج ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.